طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لغتنا وين وصلنا؟ طيب، قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينه أو عينيه، فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ، كان كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن هذا الحديث كذلك فيه بيان مكانة الدعوة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه كان في موطن جهاد وقتال داخل على اليهود، ومع ذلك قدم ماذا؟ الدعوة على القتال. ولهذا قال لعلي أدعوهم، يعني لأن يهدي الله على يدك رجل نعد خير لك من حمر النعم. إذن ففي كذلك هذا طلب الإمارة وحبها لما فيها من الفضل مثل هذا. وإذا النصوص الأخرى جاءت ماذا؟ مبينة أن من سألها ماذا؟ وتمناها لم يعطها، لكن لما كان فيها هذا الفضل العظيم وهي شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يعطى غدا الراية أن الله أنه يحب الله والرسول والله ورسوله يحبه، إذن كانت هذه المنقبة العظيمة فيها وهذا الفضل العظيم كان هو الدافع بأن أصبح كل واحد أو أمسى في تلك الليلة كل واحد يتمنى تلك الإمرة لما فيها من الفضل. ومعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لما كانت الغاية الأساسية في الدعوة التي هم عليها هي دعوة إلى الله سبحانه عز وجل، فتلك الدعوة الصحيحة ما تركت للنفس حظا، يعني ها تلك الدعوة الصحيحة وذاك القيام الصحيح منهم وتلك التربية النبوية السليمة ما تركت لنفوسهم حظا. وانظروا يعني أعلى مقامات العبودية والذل لله عز وجل تجلى صريحا في إمرة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مات سيف الله المسلول، وفي خلافة عمر بن الخطاب عزله من الإمرة وأصبح في نفس الجيش الذي كان فيه مات أميرا جنديا، ما غير ذلك من أمره الذي كان عليه، تغير من إمارة إلى جندي. ولما كانت المعركة قوية في البداية ما أراد أن يخبر بماذا؟ بهذا التغيير وهذه الرسالة التي وصلت، فأخبر من له هذه الإمارة الجديدة، وبقيت المعركة تمشي خشية لو يحصل شيء في هذه المعركة فمضيت. فأصبح خالد الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي فتح الله على يديه ما فتح بعدما كان هو الأمير، أصبح جندي في نفس الجيش. لماذا؟ لأن الأصل هو الدعوة إلى الله لا غير، لم يكن للنفس حظ في هذه الدعوة، ولم يلتفت منهم آخر إلى مكانته في هذا المقام وفي هذه الأشياء. إذن فلما كانت هذه الدعوة بهذه الصورة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كان حب الإمارة مغروز فيهم، يعني يحبونها ويبحثون عنه، الأمور ماشية على ما هي عليه، هذا عمر بن الخطاب وهذا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهم من المبشرين بالجنة وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم يموت وهم مبعوثون تحت إمرة من؟ أسامة بن زيد. يموت الرسول صلى الله عليه وسلم وهم مكتوبون، اكتتبوا في غزوة التي سيغزوها وأميرها أسامة بن زيد، 17 سنة لم يبلغها، بلغ 16 سنة، وأولئك من هم من سادة قريش، ومع ذلك ما تكلم أحد منهم بنصف كلمة، ولا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعل مثل هذا، لأن الغاية واحدة هي الدعوة إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه عز وجل. إذن فكان هذا الفضل العظيم هو الذي دفع بهم إلى هذا الأمر هذا. فلما حضر الجميع فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، فيقول أنه ماذا؟ أنه يشتكي عينيه، يعني مريض، فجيء به ففسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. هذا ايش يسموها؟ لا نقول هذا التبرك بالصالحين، هذا ماذا؟ هذا من خصوصيته صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذه من الأمور التي هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه في ذلك أحد. ولهذا كان يأتي بالرجل المريض ويأتونه بالأواني في الصباح، ماذا يفعلون؟ يأخذ من العمماء من الماء فيمج فمه ثم يعيده إلى الإناء تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فهذا يدل على أن هذا خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على أن الأمر الآخر الذي استدل به بعض أهل العلم على جواز للصالحين أنه من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، إيش هو؟ التحنيك. يعني منها بهذا الدلالة نستطيع أن نستفيد أن هذا الريق له خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الريق أكثر ما تتجمع الميكروبات فيه، في الفم، محل تاع الأكل تاع ذلك، خاصة لمن لا يستعمل ما يستعمله كذا، يعني هذا كل يدل، فهذا يدل على أن هذا من خصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه في ذلك أحد، لا يستطيع يقول إنسان أنا أفعل ما يفعل من الصالحين. ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. أول عمل يبدأ به هو الدعوة إلى الإسلام، واضح، قبل القتال وقبل كل شيء يبدأ بالدعوة. فقال بعد ذلك وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله على يديك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وهذا فيه تفضيل، يعني أن الدعوة إلى الله عز وجل على القتال إذا كان في الدعوة استجابة وأفضل، لأن أجرها عظيم، خير له من حمر النعم، وهو الذي جاءت به الأنبياء والرسل. إذن هذه الأحاديث كلها تصب في مصب واحد، وهو الدعوة للا إله إلا الله وإلى التوحيد. ويقول بعدها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وفيه مسائل، لعلي أشير إلى فائدة أخرى لما هذا مقام الدعوة، وهذا يرجع كذلك الفضل فيه لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فماذا هو؟ كثير من الأحيان يلتبس على طالب العلم التفريق بين الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني في هذا المقام مقام الدعوة يلتبس الدعوة والأمر المعروف عن المنكر، يعني أمران متقاربان يعني في حد ذاته. وكان هذا الأمر، لماذا أذكر هذا وأنا في هذا المقام هذا؟ لأنه قد أشكل علي وأنا في بداية طلبي، يعني فكان الأمر ما فيه تمييز. حتى وجدت في يوم ما كلام من قيل ابن تيمية رحمه الله أظن في مجموع الفتاوى، فيفرق فيقول أن الدعوة إلى الله مصلحتها راجحة يعني غالبا المصلحة. قال رحمه الله: فإما أن يستجيب المدعو. فاش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الرسول؟ خير لك من حمر النعم. هذا استجاب المدعو، ففضل للداعي وفضل لمن دعي، فالفضل للطرفين، فالمصلحة راجحة. وإن لم يستجيب وأوذي فهو أوذي في ذات الله، فالأجر ماذا؟ لاحق. ولهذا من خلال يعني المسيرة الدعوية في كتاب الله ما وجدنا نبي من الأنبياء ماذا فعل؟ توقف لينظر مصلحة الدعوة وليس مصلحة الدعوة، مباشرة ماذا؟ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني مباشرة الأمر بماذا؟ بالدعوة. يا أيها الرسول ماذا؟ بلغ. لا يلتفت، ما يقولش فيه لعل في أمر ما رأى مصلحة مش راجحة، لعل مصلحتها راجحة. فإما أن يستجيب المدعو وإما أن يؤذى الداعي، فالمصلحة راجحة لأن الأمر دعوة، كأن هذه الدعوة والقيام عليها لا يعتريها ماذا؟ رياء. كأنه لا يعتريها الياء إلا لإنسان مريض جدا، يعني مرض عضال. لأن الذي سيقوم بالدعوة أول ما يحصل له ماذا؟ هو يؤذى. فمن كان يرائي ما أظنه يبحث عن ماذا؟ عن الإذاية، يبحث أن يكون له مكان بدون ماذا؟ بدون إذاية. يعني انتبهوا معي جيدا، فكان الداعي إلى الله عز وجل والقائم على الدعوة إلى الله عز وجل وهو داخل بهذه المعركة الدعوة كأن ما فيش التفات إلى حظ النفس، لأنه أول ما يدعو سيؤذى، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وما يفعل بك إلا ما فعل بالرسل من قبلك. يعني نفس الطريق ونفس المنهج بحد ذاته. إذن فلما كانت بهذه الصورة هذا كانت المصلحة راجحة، ولهذا مباشرة يخرج النبي يعلن، يأمره الله يعلن. ورأيتم كيف حصل لأولئك الذين في الأمم السابقة استجابوا؟ إيش حصل لهم؟ قتلوا. احنا على الأقل هذه الأمة أباح لها الله ماذا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الأمم السابقة بمجرد ما يستجيب إما القتل وإما الكفر، أحد أمرين، ما فيش أمر ثالث، ليس له خيار. واضح الآن؟ إذن هذا يخلي الدعوة مصلحتها راجحة، وكأن القائم عليها لما كان الأصل فيها الإذاية، يعني الذي يرائي والذي يريد حظ النفس يدخل الدعوة ولا ما يدخل؟ لا يستطيع أن يتجشم، لا يستطيع أن يدخل هذا المجال، لأن من أول يوم الإذاية. إذن هذا الدعوة إلى الله عز وجل. يقول: وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ماذا؟ يحتاج إلى معرفة المصالح والمفاسد وترجيح ما هو راجح. يعني ليس المصلحة راجحة في جانب واحد، لا، يحتاج الإنسان ماذا؟ يوزن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لولا أن قومك حديث عهد ماذا؟ بالإسلام لهدمت الكعبة وبين على أسس إبراهيم. رأى الله تغيير، كان منكر الكعبة ليس على أسس إبراهيم، هذا المنكر الذي سيغيره، والناس تو أسلموا. إذن خشي عليهم، ما يحتاج في هذا المجال واسع جدا، لو نطرق ونبقى نمشي فيه طول ما يحتاج نمشي بالكتاب فيه، لأنه لما تأتي هنا ممكن إشارة. دائما وأبدا الدعوة الربانية، الدعوة الربانية لا تبحث عن كفرة، واضح؟ وإنما تبحث عن ماذا؟ عن استجابة لله وللرسول. وصاحب الدعوة الربانية ليس له الحق أن يغير ما شاءه عن ربه، بل يتوقف عند أمر الله، فليس له حق أن يبدل أو يغير. والدعوات الأخرى التي فيها المصالح وخرجت عن منهج الأنبياء والرسل، كما نسميها الدعوات السياسية، فهي تتغير وتتلون بحسب ماذا؟ بحسب الحال والأوضاع. فاليوم العقيدة الأشعرية، وبعد فشو العقيدة السلفية عقيدة سلفية، وغد بعد ذلك المذهب المالكي، وبعد ذلك نتبع ماذا؟ الدليل الراجح. تتلون بحسب حال الناس. وأما الدعوة الربانية فيسير في خط ومسار ومصب واحد، صاحبها ليس له الحق أن يتصرف في أي شيء كان، الأمر كله يعود إلى الله عز وجل. إذن هذا من ناحية. وكنت أنا في هذا الموضوع هذا لما سمعت كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أضفت إضافة، فقلت أن الدعوة تكون في مجتمع ماذا؟ ساد فيه الجهل. شفت الآن؟ الدعوة إلى الله تكون في المجتمعات التي ساد فيها الجهل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في المجتمعات التي ساد فيها العلم. فالناس عارفين بالمعروف، عارفين ماذا؟ بالمنكر. ولهذا إذا جدلوا إيش هذا؟ إيش هذا؟ عارف أنه متلبس ماذا؟ بمنكر، لأنه عارف عالم. والآخر قال لأن استمع إلى محمد عبد الوهاب في أغنيته أخي أنت حر، مش عارف إيش بعد، وراء الحضبان ولا وراء السجون ومش عارف كيفاش هذه القصيدة. قال فأتماشى معه يبين شمال، أخي أنت حر، يمشي معه. قال وأن استمع إلى محمد عبد الوهاب في أغنيته كيلو بطرة، كيلو بطرة عنده أغنية مصرية كيلو فترة، قال فألعنه. فهو تعود على أن هذا ماذا؟ جايز. فهو يمشي في الطريق كأنه كما تمسك وتقول له إيش هذا؟ فيك يا راجل؟ تبي جنون ولا؟ ولهذا لما كان يمشي في عهد الإمام أحمد والجماعة يمشي واحد وفي على ظهره آلة طرب، ماذا يفعل العلماء في ذلك الزمان؟ يأخذها ويكسرها، والثاني يسكت ويمشي. الحين كنت كسرها يدوك للسجن ما شاء الله. فلسه من ال... ها؟ لا من المسلمين شو يسموهم؟ اي والله نسيت واحد الكلمة يقولوني ها؟ اي لسه من المسلمين المتفتحين، فمغلوب. ثلاثة شفت؟ مجتمع ساد فيه الجهل دعوة، مجتمع ساد فيه العلم، يعني بمجرد ما يفعل الفعل صاحبها هو نفسه يستر على نفسه، هو إذا فعل يستر على نفسه ما يمشي. إذن هذه إشارة بين يعني قوسين باب الفائدة يعني. يقول رحمه الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. حبيت نعرفينها هذه، أنا ما خشيت لي في دماغي. كنا صاحب الدعوة يقولها أولا ماذا؟ وهو مقدم على ماذا؟ على ابتلاء وبلاء وإذاية وغير ذلك. فين حظ النفس؟ لو كان فيه حظ النفس يقدم؟ ما يقدم. والحديث الأول والحديث الثاني والآية ما فيش إشارة إلى هذا الإخلاص، لا من قريب ولا من بعيد. واضح آية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومتبعي وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما فيش دعوة أن فيها حظ النفس وما حظ النفس. الحديث الأول حديث مالك ابن عباس معاذ بن جبل رضي الله تعالى، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. الحديث الثالث حديث سهل بن سعد غدا أعطي الراية، فليكن أول ما تدعوهم إليه كما قالوا هذا لأن يهدي الله على يدك. يعني ما فيش إشارة لماذا هذا؟ هو قادم على الموت، رايح للجهاد، فين حظ النفس؟ أنا أستبعد لهذه القائم على الدعوة أستبعد مثل هذا، إلا إذا كان الأمر ممكن في ليس في هذا المجال، في مجال علم، في مجال كذا، تخرج لما يصبح مجال ماذا؟ تعليم، علم، فعلت ليقال وقد قيل. عندنا الأصل في الجهاد أن يكون ماذا؟ كلمة الله هي العليا، خارج هذا الأصل الأول. ولهذا قال في الباب الأول أن تكون الدعوة، الفائدة الأولى أن الدعوة إلى الله هي طريق الرسل. قال الثاني هذا الإخلاص، الثاني التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. من دعا إلى الحق مستحيل أن يدعو لنفسه، لأنه لو دعا إلى الحق جرد الدعوة للحق. وين يكون حظ النفس؟ يكون في باب العلم والتعليم وغير ذلك. قرأت ليقال، تعلمت ليقال، تصدقت ليقال. وأما أن تكون تدعو إلى هذا الأمر هذا وغير هذا، في أظن في هذه المقامات ومقامة الدعوة بالأوصاف التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، وهي إرسال معاذ بن جبل إلى القتال، وعلي بن أبي طالب إلى القتال وغيرها، يستبعد يعني أن يشوبها ما يشوبها، والله أعلم. لأن إذا كانت دعوة للحق، إذا كانت الدعوة للحق وصاحبها مستحيل أن يصبح في هذا. أما إذا كانت ابتداء والانطلاقة الأولى هي ماذا؟ فاسدة، فمن بداية الانطلاقة الفاسدة، من قاتل رياء، من قاتل سمعة، من قاتل كذا، ويروح من أجل حصول على هذا. فالأصل في خروجه للقتال هو ماذا؟ لا لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما هي أصلا حظه النفساني، إذا راح الأمر كليا. أما من دعا إلى الحق وقام على الحق مستحيل أن هذه الدعوة التي هو قائم عليها يعني تتركه يخرج عن هذه الجادة، والله أعلم. قال الثالثة أن البصيرة من الفرائض، بصيرة هي العلم، الإنسان لا يدعو إلا إذا تعلم، يعني لا يدعو لشيء لا يعلمه، لازم قبل شيء يسبق دائما وأبدا الدعوة العلم، يسبق الدعوة العلم على الدوام. ولهذا قال البصيرة من الفرائض. الرابع من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، وما أنا من المشركين، يعني أن ينزه الله على أن من المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، يعني من قبح الشرك أن المشرك كأنه جعل لله ندا، فهذا طعن في ذات الله سبحانه وتعالى. فالموحد يعني وللتوحيد هو ينزه الله عن كل نقص، فهو تنزيه لله عز وجل الدعوة التوحيد، وأما الشرك فهو قبح. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو إبعاد المسلم عن المشركين، ما عندك لألا ثم ما عندي شيء ها؟ لألا يصير عندي أنا لا قطع مطبعي ويعني، وهي من أهم إبعاد المسلم عن المشركين لأن لا يصير منهم ولو لم يشرك، يعني أن إبعاد مسلم عن المشركين وما أنا من المشركين دليل على أنه لا يصير منهم ولا يصبح منهم بأي وجه لما تبرأ. السابعة كون التوحيد أول واجب، ما هذا شيء متعارف عليه، وهذا البدء بالأولويات، فليكون أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. الثامن أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، لأن لا تصح الصلاة إلا به، لا يبتدأ بغيرها بدون أن يبدأ هذا. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى أن يوحد الله أن يعرف الله كما وردت في الألفاظ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يوحد الله معنى ماذا؟ أن يعرف الله، لأنه من عرفه لا مريت وشك. وش كنا من قبل؟ فطرة مع تذكير من الأنبياء، فيتحصل بعدها ماذا؟ معرفة، ويحصل توحيد الله عز وجل وعبادته، يعني تحصل عبادته تلقائيا بعدها يعني بقوة. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها، يعني الإنسان قد يكون من أهل الكتاب، فأن تقول أنك تخدم على قوم ماذا؟ أهل الكتاب. قال هذا فيه دلالة، يعني قال رحمه الله تعالى أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، لما نشوف لأن الحكم ما دام أنه وجد في تلك الأرض وهو يعيش بينهم ويدين بديانتهم ولو أنه لم يعرف الكتب لكنه يسمى ماذا؟ من أهل الكتاب. الحكم الإنسان حكم على الأرض التي هو فيها، فإذا غلب عليها الإسلام فالظاهر تصبح أرض ماذا؟ مسلمة، إلا إذا تبين حاله، يعني يصبح أرض إسلامية فالموجود فيها الأصل فيه ماذا؟ مسلم، حتى يتبين ماذا؟ حاله. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وأرضاه ماذا فعل؟ أمر كل من ليس بمسلم أن يجعل في نصفه ماذا؟ زنارا، لأن لو لم يجعل هذا الزنار لاعتبر ماذا؟ مسلما، ولا تعاملنا معه بمعاملة إسلامية. فلما اتحد اللباس عند هؤلاء وعند هؤلاء، واللباس كان واحد في ذلك الزمان لأن المواصفات الشرعية في لباس هذا وفي لباس هذا، كانت الجبة الرومية والجبة الفارسية وغير ذلك، إذن كانت الألبسة تلبس عند هؤلاء وهؤلاء يعني شيئا واحدا، وشروط متوفرة فيها الشرعية. فمن هذا القبيل هذا ما كان فيه لباس خاص بأمة من الأمم، ولو كان فيه لباس خاص أنا يصبح واجب على الأمة الإسلامية ماذا؟ أن تبتعد عنه. إذن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان يعيش في أرض الإسلام وقد يختلط أمرهم على المسلمين فيعامله ويعاملونهم معاملة غير صحيحة وهي بالإسلام، إذن أمرهم أن يتميزوا ليضروا. هكذلك إذا وجد الإنسان في أرض أهل الكتاب فالأصل فيه ماذا؟ أنه منهم حتى يظهر الأمر تعالى خلاف. ولهذا نزيد نذكر قصة آخر ووقع على في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. إيش هو هذا الأثر؟ ما شاء الله تعجبوني تكونوا عاقلين هكذا، والله يا ما شاء الله أن ترجعوا لبيوتكم بهذه الصفة، هذه السكينة والمودة والحب يسفو في البيت. سبحان الله ما نسيتوها، ما عليش نقرب شوية. يا الله سيدي في باب الزواج، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة. نوم والله غير نوم الجماعة، الله يعافيك. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تحت المسألة الثانية: فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم إلى الله، والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا. هذا يؤكد قول معلش. طيب قصة الرجل الذي اختالته الشياطين: يا عباد الله أما تتقوا الله. قصة الغائب الذي غاب عن زوجته 7 سنوات، زدوها ولا 7 سنوات وغائب، كان خال في صلاة الصبح اجتالته الشياطين، اختالته الشياطين، عاش مع شياطين الكفرة 7 سنوات حتى حصل قتال بين من؟ بين المسلمين والمشركين من الجن، فأخذوه فوجدوه يوحد فخيروه إن يبقى معهم أن يردوه إلى أهله، فرد إلى أهله. رأيت الآن هم لما غزوا على أساس أنه مات منهم حتى تبين حاله أنه مسلم، يعني هذا كل يبين أن الأصل في الله حتى المعاملات هذه المعاملات السلام عند الجن والمسلمين، يعني أدلة من طرفين، يعني فهنا يبين أن لما يكون هذا كما قال صاحب الكتاب، لما يكون إنسان في أرض أهل الكتاب فهو يعتبر من أهل الكتاب، يعني حتى يتبين حاله. يعني واحد إذا دخل في فرنسا وبعد وموجود المسلمات الطيبات الطاهرات الزكيات النقيات وغير ذلك من الأوصاف الطيبة وناوي يتزوج، يأخذ أي واحدة من الطريق حتى يتبين أنها مال، أنها ملحدة، لأن الأصل في ذاك البلدة بلدة أهل مال أهل كده. وعندما يروح للروس الأصل به مال العلمانية، هذا لا يتزوج واحدة منهم حتى يتبين الحال. إذن هذا صاحب الكتاب يرشد إلى هذا الأمر، ينظر إلى غالب الحال غالب أهل البلدة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، يعني من أهل الكتاب نعرفه، أو يعرفها ولا يعمل بها ينسب إليها كالمسلم الآن لا يعمل. هذا نذكر الحسن الثاني ملك المغرب عفريت كبير، فجاء واحد فرنسي يسأل فيه، يعني قال كيف أنتم في الإسلام وكم ناس تعملوا ناس ما تعملوش وكيف شركم قائمين؟ قال لهم كيف عندنا كيف عندكم، يا دي كريتيان براتيكو يا دي كريتيانو براتيكو، يا صاحب كتاب يعمل بالكتاب ويا صاحب كتاب ماذا لا يعمل بالكتاب. وسبحان الله هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل وشهادة. اليومين هذا في بريطانيا واحد من القساوسة في مجمع تاع الحكومة قام فتكلم، من قساوسهم الكبار يعني، قام فتكلم فقال يا عباد الله عندنا مشاكل في ناحية الأحوال الشخصية وفي ناحية المال المالية، لا يوجد مثل الإسلام فيه هذه المسائل مضبوطة. قال في الأحوال الشخصية لا يوجد مثل الإسلام فيه المسائل مضبوطة، ولا يوجد في المعاملات المالية مثل الإسلام مضبوطة. إذا حتى أردتم أن الحكومة تعكم تمشي على شيء، جيبوا تاع المسلمين وحكموهم حتى ولو أنكم مال كفار يلحقكم مال. باركنا تطبيق هذا الإسلام الله اليمين هذا، بس يعني قامت الدنيا وقعدت في مال عليه في بريطانيا ورئيس الحكومة هذا الجديد. فهذا الجديد قال له لا وكيفاش نفعل هذا، ما استجاب له. يقول الطالب هنا من باب الفايدة أرسل لي الورقة، هذا قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد تحت مسألة ثانية: فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا. هذا قلنا مقبلي احنا اللي خلانا نقول ذاك الكلام اللي قلناه. ايش قلنا؟ ايش هي كلمه؟ لان كثيرا من الناس لو دعا الى الحق، اذا دعا الى الحق خلاص راح، لان كلمه الحق هذه هد نقول. اما لو دعا الى نفسه يصبح يدعو الى حق والى مال، يدعو اساس الاسل دعوته الى مال، الى باطل مش الى حق. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. هذا أقول الأولويات وليس التدرج. لعلي أتكلم في هذه المسألة شوية، يعني فرق بين البدء بالأولويات والفرق بين التدرج. واضح الآن؟ البدء بالأولويات يبدأ بالشيء الأول فالأول ليعلم الناس، وأما التدرج فذاك أمر كان في بداية الإسلام وعند تشريع الشرع، فكان التدرج في الأحكام تدرج. لو نقول أن التعليم والدعوة تكون بالتدرج، لابد أن نعود إلى كل ما دولة بدأنا فيها العمل نسير على وفق منهج النبوة. وهذا الحديث فيه رد على التدرج، نفس الحديث هذا الذي هو استنبط منه التدرج فيه رد عن التدرج، صح ولا مو صح؟ يلا شكون يقول؟ يعني مباشرة أجابوك أخبرهم، أجابوك أخبرهم. ودعوة التدرج بقى 10 سنوات ومدة ويدعو إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله. بعد ذلك المدة ماذا؟ دعاهم إلى الصلاة. بعد ذلك المدة جاءت الزكاة. بعد ذلك المدة أشرب الخمر. بعد جاء لا تقرب الصلاة وانتم سكار. وجاءت بعد تحريم الخمر. هذا معنى التدرج. هذا التدرج كان في بداية تشريع الأحكام، وأما بعد تشريع الأحكام فالبدء بالأولويات. وأعطيه الأحكام كلها. جاء ذاك الأعراب قال فرض عليك 5 صلوات إلا أن تتطوع، قال فرض عليك صيام شهر رمضان إلا أن تتطوع، فرض عليك كذا إلا أن تفعل كذا، ويعطيه حكم بعد حكم على المسائل كلها جملة وتفصيلا. فما نستطيع أن نقول الآن للإنسان نبدأ معه بالتدرج نقول قل لا إله إلا الله، إذا كان مفهوم التدرج هو الذي يفهمه أخوة المسلمين. وأما أفضل شيء استعمال العبارة التي استعملها النبي، فاش قال النبي؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه، ما قالوش تدرج، قال أول ما تدعوهم، فإن أجابوك أعطيهم، فإن أجابوك أعطيهم. بعد الاستجابة زيد له زيد له، ما فيش تدرج يعني. وإنما التدرج كان في بداية الإسلام، تدرجت الأحكام. لا تقرب أولا شرب الخمر على الصحابة، ثم لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، ثم ماذا؟ فاجتنبوا. يعني هذه الأحوال. هل الآن من دعا أمة من الأمم وهي كافرة كان تشرب الخمر يسلك سبيل التدرج في التعليم هذا؟ لا والله. يقول الخمر مباشرة مات حرام، ما يقولش لا لا تدرج غير هذا. إذن ما يدعو إلى إله إلا وحده، ثم يجيب مباشرة. إيش قلت هذا الحديث نفسه فيه ماذا؟ رد هذا التدرج، لأن الحديث التدرج في البداية في الدعوة كان في البداية إلى ماذا؟ الأول لا إله إلا الله، بعد مدة شريعت الصلاة، بعد مدة شريعت الزكاة، بعد مدة شريعت كذا، يعني بينها فترات مدة طويلة. إذن هذا كان مجال للتدرج أثناء تشريع الأحكام، لكن بعدما تمت الأحكام فأصبح كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واجب عليه ماذا؟ أن يقوم بالأحكام الشرعية جملة وتفصيلا. فإن وقع شيء فهو تقصير ماذا؟ منه لا أن نقول تدرج معه. إذن هذا بالنسبة للكلام، هذا بالنسبة للمسلمين، أما الكفار هل يسمعون عن تدرج؟ فيش تدرج كفار شيخ، هل مباشرة قال أول ما تدعوهم هو الإسلام؟ لا، هذا بين الحديث هذا تاع معاذ تقول لا إله إلا الله، هو غير كل يشهدون لا إله إلا الله عبر الظهر رب. إحنا قبل الظهر دقيقتين الآن قلت قل لا إله إلا الله، قال الله، قال محمد، قال الله أكبر، وش يقول؟ ما بصل شيخ، فما الكفار لا يستعمل تدرج؟ قلت لك بدي بالاولويات، من تدرج يعني انت الان تحب ترجعنا للعصر الاول؟ رجع معناته كل الكلام الحديث معناته اول ما تدعوه لا اله الا الله اول وجه. هذا ايش قلنا؟ ايش قلت لك انا في البدايه؟ اذا كلمه التدرج المقصود بها تدرج في تشريع الاحكام، احنا قلنا احسن شيء نستعمل عباره النبي شو نقوله؟ البدء بالاولويات ونستريح بعدها، نستريح نقولوا فالاول ما تدعوه ايه؟ نوحد الله، فين اجبوا؟ اعطيهم، فين اجبوا؟ ولهذا لما جاء الاعرابي ما تدرج معه. الآن أي واحد الآن يكون كافر ويسلم هو مطالب بماذا؟ بكل المحرمات جملة، بالانتهاء عن جميع المحرمات وفعل جميع الواجبات جملة وتفصيلة. كان عنده 4 نسوة، عنده 7 نسوة، 10 نسوة، وعنده مش ما الصلاة حال وقت الصلاة نقوله الآن قوم صلي، عندك 4 نسوة خلي 4 وطلق سائرهن، عندك كذا عندك كذا، الحكم كله هو مطالب بها. واضح الآن؟ يعني الآن نقول فرق بين البدء بالأولويات، فرق بين التدرج، لأن حقيقة في بداية التشريع النبي تدرج دعا إلى التوحيد ومكث مدة وهو يدعو إلى التوحيد، ما في إلا كلمة لا إله إلا الله. شوف الآن 10 سنوات لا إله إلا الله، هذا كله من الله ماذا؟ تدرج. شوف الآن حديث معاذ بن جبل وش كان؟ مباشرة غير يقول أشهد أن لا صلي، غير يجي لك يصلي يقول ماذا؟ والزكاة واجبة في مالك، مباشرة يقول له الزكاة. يعني هذا المقصود به الأحسن شيء استعمال لفظ بدء بالأوليات، وإنما التدرج كان إبان تشريع الأحكام. ويفعل ما استطاع فعله، ولكن يبقى بعد التدرج ماذا؟ فالتدرج من الناحية العملية ممكن، يعني من الناحية التطبيقية الإنسان يتدرج ممكن هذا مع نفسه، لكن من حيث التعليم يجب على المسلمين أن يتعلموا كل أمر دينهم، ولا على الكافر الذي أسلم أن يتعلم كل ما هو في حاجة إليه وكل هذه الفروض العينية. وإما التدرج هو قضية عملية فردية، التدرج عملية فردية، يعني الإنسان بحسب قوة إيمانه يستجيب، كما تعرف الحال بتاعنا في البداية بدأنا لا لحية ولا قميص، ومن بعد ولينا نصلوا، ومن بعد ولت شوية لحية، ومن بعد جاء القميص، ومن بعد ولت المفاة وجاء صلاة الجماعة، بعد ولا في توحيد. يعني الإنسان يعلم الأحكام الشرعية ثم الاستجابة دعوه بحسب قدرته الإيمانية، لا يكون ماذا؟ التدرج. يعني الإنسان يتدرج، ولكن مع هذا التدرج شيخ سلام التيمية رحمه الله تعالى يقول لهؤلاء الناس، يقول العلم بالأحكام الشرعية أولى من الجهل بها، يعني أن يعلم الأحكام الشرعية أولى من الجهل بها. يعني الجهل بالأحكام الشرعية ليس كالعالم بها، لأن العالم بها يحصل له ابتداء ماذا؟ الإيمان القلب، يعرف هذا حلال وهذا حرام، يعني يعتقد الحل والحرمة، يعني يوافق الشرع في التحليل والتحريم، فهذا أول يحصل له الإيمان العيني، الفرض العيني من ناحية القلب. ثم بعد حصول هذا الإيمان ثم سيكون تدرجه بحسب ماذا؟ بحسب قوة إيمانه، كما قال الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، يعني هم سبقوه وساروا فيما سار بعيد جدا وهو بعيد عنهم، يعني هو الآن يريد اللحوق، هذا يسمى ماذا؟ أو يتدرج ويدفع نفسه نحو القيام بها. فالعالم بالأحكام الشرعية بالحلال والحرام يحصل له ابتداء العلم العيني، الفرض العيني القلبي هو الحلم أو الاعتقاد بأن حلال وحرام، هذا الاعتقاد الأولي. فإذا وقع في المعصية ماذا يحدث؟ توبة، استغفار، والجاهل لا يحدث شيئا. فإذا يحصل له أضعف الإيمان وهو الإيمان القلبي، وهذا الأضعف الإيمان بعدها يدفعه إلى أعلى مراتب الإيمان بالتدرج. هذا يعني عملية التدرج هي عملية فطية أثناء الاستجابة، كل بحسب حاله وطاقته، كما هو معروف يعني عندنا الآن حوال الناس جميعا، فيه من تكون من أول وحدة استجابته هو، وفيه من لا تكون، فيه من الزوجة بتاعه هو يستقيم المرأة ما تفعل تستقيم معه ويمشي مشي مليحة، وفيه من يصبح مسكين ماشي بالاستقامة وهي جرس الله ويجرها جرا بالذي يحسن يعني حتى توصل بعدها بالذي يخشن يعني، ويتدرج معها يعني معها بالذي يحسن لعلها تستجيب. إذا التدرج عملية فردية وليست عملية تبليغية، واضح الآن؟ يعني التدرج عملية فردية يفعلها الإنسان مع نفسه وليست تبليغية. المبلغ يجب أن يبلغ جميع الأحكام التي فرضها الله على عباده. فلو إنسان يرى إنسان في هذا الوقت تو داخل الإسلام عنده 5-6 أو 7 زوجات، شو يقول؟ يقول له هذا الأمر حرام؟ ما يقولش لا خليه الساعة يستتب أمره في الإسلام بعد ذلك، يعني كل هذه المحرمات، كان يشرب الخمر، كان يفعل كذا، كل هذه المحرمات يجب ماذا؟ أن يعلمه بها وأن يقلع عنها، ثم بعد هذاك بعد علمه قد تكون الاستجابة وقد لا تكون الاستجابة بحسب إيمانه. إذن فالتدرج ليس عملية تبليغية وإنما هو عملية فردية يعني واستجابة لأمر الله. الثاني عشر قال البداءة بالأهم فالأهم، وهو كما قلنا الآن البدء بماذا؟ بالأولويات، فليكون أول ما تدعوه إليه أن يوحد الله. الثالث عشر مصرف الزكاة تأخذ ماذا؟ يعني أحسن قبل المصرف، لما احنا ما راش نتبعوا في الحديث والآية باش نقولوا جزئيات وغير هذا، نمر فقط ماذا قال المؤلف، وإلا قبل المصارف الزكاة المآخذ الزكاة، ما أخذ الزكاة من أي تأخذ؟ قبل أن تصرف لابد أن تأخذ، إذا تأخذ من عند من؟ عند الأغنياء، ليس من عند كل إنسان. فكل من بلغ النصاب يسمى مال غنيا، ولو أنه حاج يشتري دار، لكن ما دام ماله بلغ النصاب يصبح غنيا لأنه أصبح في حقه مالا، الزكاة واجبة عليه. ولو أنه باقي في المستقبل يشتري دار وهو باقي يتزوج وغير هذا، ما دام بلغ 18 مليون 20 18 مليون مثلا هذه الأيام هذا ولا شهاد، ما دام بلغ المبلغ هذا وعنده هو، أصبح ولو أنه يفكر في الزواج ويفكر يشتري بيت وهذا، أصبح غنيا تجب في ماله مادة الزكاة. إذا ما صار ما أخذ الزكاة نكون تأخذ. قال الرابع عشر كشف العالم الشبهة من عن المتعلم، ما هذا سأتي قوم أهل كذاب على ما أظن. الخامس عشر النهي عن كرائم الأموال، يعني نهاه أن يأخذ إياك وكرائم أموالهم إلا إذا أعطوها مالا عن طيب نفس. هذا المقصود به أن الخليفة الذي يرسله والأمير الذي يرسله يتقي أن يأخذ كرائم أموال الناس، فأن يأخذ من متوسط مالهم، يعني من متوسط أموالهم، لأن نهى النبي نهى المولى عز وجل أن يعطى مال، أن يمد الإنسان من مال، من المال البسيط الخسيس الذي لا يعطيه قيمة. هو إيش قال المولى عز وجل في القرآن سورة البقرة؟ ولا تديمهم الخبيث منهم مال تنفقون، يعني يجي الإنسان إلى أرض أنواع الأشياء اللي عنده يعطيها زكاة، لا يتيمم ويعطي، يعطي من مضى يأخذ من متوسط ماله، ماله إذا كان غنم إذا كان بقر وغير ذلك، صاحب المال يريد أن يعطي الرديء، والقجاب إذا كان عنده مصلحة وأصبح من أصحاب العقل يريد دائما مصلحة من؟ مصلحة الفقير كما يقول القرضاوي ويجمعته، مصلحة الفقير تقتضي وغير ذلك، لا يؤخذ من متوسط مالهم ولا يؤخذ من كرائم أموالهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، لأن الإنسان مجبول على مال، على حب المال، فأنت تأتي إلى أحب شيء عنده من الدواب فتأخذه منه، معناتها أنت نلت منه، يعني تؤذيه بذلك، لأن خلاص هذا تربى عليه وأحبه. بعد الثاني عشر ارتقاء دعوة المظلوم، يعني نهاه أن يظلم. الإخبار بأنها لا تحجب، أي أن دعوة المظلوم لا تحجب، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الموصلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، يعني من أدلة التوحيد أن كل من دعوا إلى التوحيد يعني يشغل أوذوا في سبيل الله في هذا. فالتاسع عشر قوله لأعطينا الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، وهو إخبار، هذا يعني قال لأعطينا الراية رجل يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يعني هذه شهادة لا تكون إلا إذا أخبره الله بذلك، لأن هذا من أجل ماذا؟ لاش قال علم من علم من أعلام النبوة؟ لماذا؟ لأن عمل قلبي ولا يطلع عليه أحد. الأعمال القلبية من يطلع عليها؟ إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الملائكة التي تأخذ الأعمال تأخذ العمل فتتقاله فيصل عند الله فيعظمه وتعظم العمل فالله يرده، دليل أن ما في أحد مطلع على ما في قلب الناس إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فلم يبقى لنا إلا ما إلا العمل، فلم يبقى للمؤمن إلا العمل أما القلب هذا. ولهذا قال لما قال غدا أعطي الراية رجل يحب الله ورسوله، هذا من أعلام نبوته، تفله في عينه علم من أعلامها أيضا، وهو خصوصية له كما قلنا بالمرة الماضية، هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. 21 فضيلة علي رضي الله عنه، نعم واضح هذا، فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني الآن أن هذه الإمارة وهذا الفضل العظيم الذي أعطاه الله نزل، يعني أطرقهم ينسون حتى الأموال التي سيجنوها من بعد الفتح وغير ذلك، لم يفكروا فيها، وإنما كان تفكيرهم في هذه البشارة العظيمة وهذا الإخبار بأن الله يحبه والله ورسوله. الثالث والعشرون الإيمان بالقدر لحصوله لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى لها، أما منعها عمن سعى لها فهذا ليس فيه أن الصحابة سعوا لها، وإنما إرادات كانت منهم إرادات ولم يسعوا لذلك ولم يعرضوا أنفسهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح ولا مو واضح؟ ما شاء الله عقلة تعجبوني يقولون تكون أكذا عقلين هيلين أنتم، كان في دوركم أكذا في الطرقات، الناس كان أسلموا كانوا لو سلفين الناس كانوا كان. سمعتوا الناس يقول هذا المؤلف يقول الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عن من سعى لها. فين بالحديث هذا؟ فين الحديث؟ أقرأ الحديث. وين الحديث؟ قال غدا أعطي الراية، قال لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبعث الناس يدقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، يعني غدوا لماذا؟ الذي يسعى لها هو من يطلبها، وإنما قال غدا أعطيها. طبعا ما غدا يصبحون كلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في إنسان طلبها حتى نقول سعى لها، وإنما أصبحوا الأمر يقتضي ليأخذها الإنسان بحد ذاته، فليس منهم يعني سعي حديث، وإنما إرادة منهم طيبة وحبهم للخير، وهذا الإرادة هي منهم رضي الله تعالى عنه وارضاهم لما في البشارة الأخروية والدنيوية من حب الله والرسول وحب الرسول، ولم يلتفتوا إلى الإمارة من لجهة أخرى، يعني لما فيها من أموال وما فيها من كذا، وإنما لهذا الفضل. أنا بالنسبة إليه يبدو لي أن هذا بعيد، يعني يقول يعطى لمن لم يسعى لها ومنعها عن من سعى لها، يعني ما سووا وصايت ولا قدموا أنفسهم لأخذها ولا فعلوا أي وسيلة للحصول عليها، وإنما أصبحوا وذهبوا عند النبي ينظرون من صاحب هذا الفضل ويعطاها، ولا بد أن يصبحوا عنده لأن قالوا غدوا يعطوا الراية. إذن أنا بالنسبة إلي لم يقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أي سعي لطلب الإمارة، وتركوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نفوسهم شغفة بهذا الأمر هذا بهذا الفضل هذا، يعني تترقب مثل هذا الفضل. 24 أدب في قوله على رسلك، يعني بهدوء. الدعوة الإسلام قبل القتال، وهذا متعارف عليه، يعني أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، يعني مشروعية القتال ثم القتل. الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، الحكمة أنا ماني شايفها، يعني الحديث الأول ممكن الآية فيها الحكمة غير هذا، ما هذا في قوله أخبرهم بما يجب عليهم، ما يجب عليهم هو الإيمان ابتداء، يدعوهم إلى الإيمان، فما يجب عليهم بعد الاستجابة. واضح؟ يعني ابن أبي طالب ليس كفي حديث معاذ، في حديث معاذ ممكن فيها هذه الحكمة، أخبرهم أي فإذا أجبهم أجبوك فأعلمهم، فإن هم أجبوك فأعلمهم، الحكمة في تبليغ الأمر هذا في إعلام في حد ذاته. أما علي أبي طالب قال فادعوهم إلى الإسلام، فدعوتهم إلى الإسلام إلى التوحيد، وما يأتي بعد ذلك لأن كان يكون فتح بعدها ويعلمون من على غير يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام، يعني المعرفة بحق الله، يعني ما أوجب الله، أخبرهم بما يجب عليهم أي ما أوجبه الله عليهم، ممكن هذا كما قال الشيخ بن عثيمين، ممكن هذا. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، يعني لأن يهدي الله على يديك رجل واحد خير لك من حمر النعم، وهذا ترغيب في ماذا؟ في إيصال هذا الخير للناس، من دعا إلى هدى، يعني كل من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من أجابوا ذلك، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، هذا فضل عظيم عند الله. الثالث الحلف على الفتيا، يعني هذا من باب التأكيد، لا يطالب بالحلف لكن يحلف من مجل تأكيد الأمر. نعم أذنه بخمس دقائق. يا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.